تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى آخر الآيات. هذه الآيات نزلت بمناسبة فرض صيام رمضان شهرا كاملا على المسلمين، وكان الصوم في أول الإسلام، يصومون من كل شهر 3 أيام. ثم فرض الله عز وجل الصيام شهرا كاملا متتابعا، ولكن ليس على طريق التعيين، لا، من أراد أن لا يصوم كان يخرج كفارة بدلا عن صيام يومه إطعام مسكين. ثم بعد ذلك لما تعود المسلمون على الصيام ومرنوا عليه وتقبلته نفوس ضعفائهم، فرض الله صيام رمضان حتما، ما في خيار بين الصيام وبين الكفارة، يعني إطعام مسكين بدل صيام يوم، صار الصيام حتميا إلا لمريض يتضرر ضررا فادحا في الصيام، أو لمسافر إذا كان سفره مرحلتان، إذا كان سفره مرحلتين، الذي المسافة التي تقصر فيها الصلاة، يعني يقدر في عصرنا الحاضر بحول 70 كيلو متر، فمتى ما كان سفر الإنسان بهذه المسافة فيباح له رخص السفر متى بدأ بالسفر وخرج من حدود البلد ومن حدود المدينة، عند ذلك يحق له أن يترخص برخص السفر من إفطار إذا احتاج إليه، أو قصر الصلاة الرباعية إلى 2 ركعات، يصلي الظهر والعصر والعشاء 2 ركعات، أو أن يجمع بين الفريضتين جمع تقديم، يجمع العصر إلى الظهر في وقت الظهر، أو جمع تأخير يأخر الظهر إلى وقت العصر، ومثله المغرب مع العشاء تقديما وتأخيرا. فأول الآية الله يخاطب المؤمن، مما يدل لأنه كان الإيمان قبل الأحكام، والأحكام تبنى على الإيمان، فإن وجد الإيمان ظهرت الأحكام، وإن فقد الإيمان خفيت وزالت وتلاشت الأحكام. فالنبي في مكة كان أعظم شيء كان الوحي السماوي يركز عليه الإيمان بالله والإيمان برسول الله والإيمان بالقيامة ولقاء الله والإيمان بكتاب الله وملائكة الله، كان إيمانا لا فكريا كفكرة تسمع فتقبل، كان الإيمان أعمق منه، كان يربى الإيمان بتغذية الروح والنفس بمجالسة الله وبإقبالها على الله وبصحبتها مع الله وبصحبة رسول الله ومجالسته، وتغذية القلب بمحبته والعقل بحكمته. ف فلما رسخ الإيمان نورا في الأرواح ويقينا في القلوب ونضجا في العقول والأفكار، فأتت الأحكام لتستقر على الإيمان، فكان المسلم لو نزل حكم الله وأتى أمر الله وفريضة الله بأن يبذل الروح أو المال أو النفس أو يحارب الناس كلهم أو يترك وطنه أو بلده أو يقاتل والده وولده، فكان الإيمان هو المادة المعينة على تحقيق كل طلب من طلبات الإسلام، عظم أو حقر، صغر أو كبر. لذلك قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض. قال: وهذا ما من خصائص الإسلام، فالصوم فرض في كل الشرائع السماوية وفي كل الأديان الإلهية وعلى لسان جميع الأنبياء والرسل. ليش؟ لأن الله ما فرض شيئا على الإنسان وأوجبه إلا وسعادته لا تتم ولا تتحقق إلا بأداء تلك الفريضة. وما حرم الله شيئا على الإنسان إلا لأن في ذلك الشيء ضرره وإيذاءه وتلفه وهلكته، هذا شيء يقيني. فإذا غاية الأديان السماوية وغاية الشرائع السماوية إسعاد الإنسان وحفظه من الهلكة، حفظه من المكاره، من المساوئ، من المتلفات، إيصاله إلى النجاح، إلى التوفيق، إلى السعادة، إلى الغنى، إلى الصحة، إلى المجد، إلى العز، إلى الرفعة. وكواقع عملي ودليل حسي، لما العرب تقبلوا الإسلام والإيمان تقبلا جيدا وصحيحا وبكل أبعاده بأسرع وقت ومن أخصر طريق، بدل ضعفهم قوة وذلهم عزة، وكانوا قبائل ما كان مثل أمه، ولا دولة ولا حضارة ولا علم ولا جيوش، ولا صاروا في أوج وفي أعلى درجات الأمم لأنهم آمنوا إيمانا كاملا وأسلموا إسلاما حقيقيا. كان الإسلام معناه الاستسلام، الانقياد الكامل والخضوع التام والتجاوب الصحيح لكل أوامر الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والإيمان كان نور في القلب، وكان إرادة في النفس، وكان شوق وعشق وتصميم ويقين ولذة وسعادة في تنفيذ أوامر الله، ويقودهم ويعلمهم وأستاذهم رسول الله. فملكوا الدنيا والآخرة والأرض والسماء وسعدوا بأجسادهم وأجيالهم وأرواحهم، وأسعدوا العالم ورقوه وثقفوه وعلموه ورفعوا شأن الإنسان. فالصيام ما عرف الصيام على الإسلام بإجمع ثلاث معاني. المعنى الأول جسدي، يتعلق بالجسد، يمنع عن الجسد الطعام والشراب والنكاح، ونفسي أخلاقي بده يترك كل رذائل الأخلاق، يمنع نفسه عنها، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن القول الفاحش، يتخلق بالفضائل، بالكمالات يحيي الليل. النبي قال إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، ليقوم الليل ليالي رمضان مع الله ذكرا مع الله لكتابه تلاوة، على الله إقبالا، مع الله تهجدا. فهذا الصوم فيما يتعلق بالنفس، فيما يتعلق بالروح بده يكون قلبه دائما يجعله في خلوة مع الله ذكرا وتضرعا وحضورا. فإذا صام هذا الصوم بمعانيه كلها، فبالنسبة للجسد فالانقطاع عن الغذاء وإراحة الجهاز الهضمي من المعدة والأمعاء والكبد والهضم والتمثيل، فبيرجع. وإذا أفطر العلماء والإسلام، الإسلام كان يقول على لسان رسول الله حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني بكفيه لجسمه ولتشغيل الموتور بكفيه لقيمات. أكثر الناس عم يأكلوا أكثر من حاجتهم، والزائد يخرج مع الفضلات ولا يقبله الجسد. والعلم الحديث الآن خاصة في 15 سنة إلى الآن درس الصوم دراسة علمية ودراسة طبية، فطلع بنتائج وبدأ دراسة الصوم من حول 100 سنة في أوروبا. أما الآن في 15 سنة الأخيرات بلغت دراسة الصوم الذروة، حتى سموه الطبيب الذهبي، الطبيب الذهبي، الطبيب الذي يستطيع أن يعمل العمليات الجراحية بلا آلات جراحية وبلا إراقة دم وبلا تبنيج وبلا تخدير. أثبتوا للصوم بأنه يستطيع أن يقضي على أمراض يعجز عنها الطب الحديث. هذا كله سبب عمليا وواقعيا. أما أهل ما درس ما تعلم ولو أخذ شهادة طب، لكن ما درس الصوم الطبي أو علاقة الصوم بالصحة، هذا بيأخذ شهادة طب لكن المختص بالقلب أدرى بأحوال القلب، المختص بالعين، المختص بالكبد، كمان المختص بالصوم. فالشاهد من الناحية الجسدية أثبتوا بأن الصوم لما الإنسان جهاز الهضم يتفرغ من أعظم عبء وأتعب شيء على الجسد وهو الهضم والتمثيل. لما بيكون ما في طعام، هذه القوة اللي بتهضم الطعام حوله إلى دم إلى كذا إلى كذا إلى كذا، هذه القوة تتحول إلى عمل ثاني، بتنظف الجسم من السموم، من الأملاح، من الرواسب. فالخلايا الضعيفة في الجسم في كل نسج الجسم تلتهمها وبتعوض عنها بخلايا شابة فتية جديدة. لذلك بعض ثم عند الإفطار بده يتقن الإفطار. المسلمين بيصوموا في نهار رمضان لحتى يضاعفوا الغذاء عند الإفطار، فتضيع عليهم فائدته الصحية والطبية كصوم جسدي ما عم يستفيد شيء. نجي للصوم النفسي. أكثر المسلمين ما بيدرك أن الصوم ما المقصود بس ترك الطعام والشراب. والنبي والشرع قال من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا بده يصوم عن كل سفاسف الأمور، بده يصوم عن رذائلها في لسانه، في عينه، في أذنه، في يده، في رجله، في جلساته، في سهراته، في أحاديثه. هذا ما في أثناء الصوم، هذا خلق المسلم الحق المسلم الصحيح في كل أوقاته. الله وصف المؤمنين قال والذين هم عن اللغو معرضون، أما الكذب والغيبة حرام، فإذا كان الحرام إذا كان عن اللغو معرض فكيف إعراضه عن الحرام؟ وين المسلم اللي عم يقرأ القرآن؟ وين اللي عم يتثقف بالقرآن؟ وين اللي عم يتخلق بالقرآن؟ والإسلام هو ثقافة وعلم واتصاف وتخلق وسلوك وعمل. الطيار ما بس بيسمع محاضرات، وكذلك بشوف وراء المقود مع الأستاذ الممرن، مع الأستاذ المسلف. النجار ما أخذ نظريات ومحاضرات، اشتغل مع المعلم عمليا ونظريا، والمعلم قدامه اشتغل كمان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإسلام علوم تتعلمها وأعمال تعملها وأخلاق تتصف بها، ثم قلب وروح ذاكرة لله، مجالسة لله، مراقبة لله، محبة لله، خائفة من الله، مملوءة خشية منه وإجلالا. وهذه لا تأخذها بالنظريات ولا بالكلمات، لابد من الصحبة، لابد من المجالسة، لابد من الحب وربط قلب عارف بالله، ربطك بقلب عارف بالله مملوء من خشية الله، من ذكر الله، من محبة الله، حتى تسري فيك أخلاقه وسلوكه وميوله وصفاته. فإذا أضفنا إلى ذلك الحالة القلبية، عند ذلك يكون صيام، هذا صيام رمضان. ولذلك الله قال كتب، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب، يعني كما فرض على الذين من قبلكم. قالوا المقصود شو المقصود من الصيام؟ قال لعلكم تتقون. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إنما التقوى هاهنا، ويشير إلى قلبه. والتقوى بشكل عام هي أداء فرائض الله وأداء وفعل محبوبات الله والتنزه والترفع عن محارم الله ومكروهات الله والمبغوضات لله. فإذا فعلت الفرائض وإذا أتبعت الفرائض بالنوافل، إذا تركت الحرام وأتبعت ترك الحرام بترك المكروهات وسفاسف الأخلاق، وأتبعتها بترك اللغو، نظر لغو ما في فائدة، كان إيش؟ سماع كلام ما في فائدة، الوقت أثمن والعمر أغلى أنك تصرف بشيء لا نفع منه ولا ضرر. إذن الإسلام عم يجعل وقت الإنسان المسلم والمسلمة كل وقت عمل، كل وقت إنتاج، علم، عمل، تربية، أخلاق، نفع للآخرين، مساعدة للناس. لا خير في كثير من نجواهم. النجوى جلوس الأصحاب أو الأهل أو الناس بعضهم إلى بعض ليتسامروا، ليتحدثوا، ليتسلوا. فالله عم يقول لا خير في كثير من مجالس وأحاديث ومسامرات الناس إلا من أمر بصدقة. إذا جلس مجلس بحول المجلس إلى مجلس بحث عن المجتمع، مين في محتاج، مين في فقير، مين في يتيم، في أرحامه، في عائلته. بينما إذا جلسوا هذا مغتاب، وهذا نمام، وهذا حسود، وهذا حقود، وهذا شتام، وهذا سباب، وهذا لاعن، وهذا مفسد، وهذا مخرب، وهذا متآمر، هذا إسلام؟ هذا إنسان؟ هذا متعلم؟ هذا الحيوان خير منه. الحمير إذا جلس بعضهم إلى بعض، والكلاب والدواب ما بتعمل فساد وإفساد، ما بتعمل غيبة ونميمة، ما بتعمل شيء يرضي بالله، كل ما في الأمر جلسة جلسة له لا نفع ولا ضرر. أما الكافر جلسته ضرر لا نفع منها، أما المنافق فإفساد لا إصلاح فيها، أما المؤمن أما المسلم وين ما جلس مثل الطبيب بيفتش عن العلل فيداويها، وعن الخراب فيبنيه، وعن الخلل فيرممه، وعن الضرر فيبعده، وعن النفع فيجذبه. هذا هو الصيام. فالمسلمون الآن شو عم يفهموا عن الصيام؟ وين درس الصيام؟ مين أستاذه في الصيام؟ لا بيعرف صيام الجسد. كثير من الناس بيقول لك أخي لما بيصوم أنا الصوم بيجعل خلقه سيء. هذا كاذب وواهم وجاهل. علميا ثبت الأوروبيين، مع الأسف لما عم نقول علميا عم نأخذ علمنا منهم، مع أنه لازم نأخذ علمنا من الإسلام. ثبت بالعكس، الصائم بالعكس يكون خلقه رضي أكثر منه في حال الإفطار. لكن لما عم بتوهم هالوهم ولما عم بتخيل هالخيال، قالوا العفريت منين بيجي؟ قال بيجي من خيال الخائف. الخائف لما بيتخيل العفريت وبيصار له ايش؟ العفريت الولد. منين بيجي البعبع؟ لما بيتوهم ايش؟ البعبع. بعض الاوقات في انسان بيمرض ولا مرض يمرضه الوهم. مرة أتاني أحد الإخوان كان صايم الصوم الطبي، جاييني موهوم خير، قال لي صايم معي حمى ورائحة ريح. بعلماء الصوم بيقولوا بيصير مع الصائم الحمى الكاذبة، الحمى يتوهم أنه في حمى لكن الحقيقة بيكون ما في حمى، بس الوهم هيك بيصور له. قلت له ما في. قال لي شو ما في شيخي؟ قال لي جاي لعندك رائحة ريح. صدفة كان عندي ميزان حرارة، قلنا نجيبه ميزان الحرارة. جابوه، فتحت أمك حطيت اللي بدمه، حتى مضى الوقت المقرر دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة، حتى طلعت الحرارة 37. قلت له شفت؟ قال لي والله يا شيخي ما. قال لي فالوهم كذلك كثير من الجهلاء. قال لي ما هذا شيخ؟ قال لي ما له ربي؟ قال لي ما تربى؟ هذا شلون بدك تطلق عليه كلمة مسلم؟ شلون بدك تصير نجار وطول عمرك ما قعدت عند النجارين؟ شلون بدك تصير خباز وطول عمرك ما دخلت فرن ولا قعدت بجانب تنور إلى جانب خباز؟ شلون بدك تصير كندرجي؟ شلون بدك تصير مسلم؟ الإسلام علوم وتربية وأخلاق وذوق وضمير ووجدان وروح وحس وشوق وحكم ورقي. كلمة إسلام يا ابني، كلمة إسلام تكاد أن تختفي من المجتمع. هذا آخذ من الإسلام ذنبه، هذا آخذ شعره، هذا آخذ قشره، هذا آخذ رائحة، هذا آخذ اسم، هذا آخذ لقب. فأما الإسلام لو وجب ما في أرقى من الإنسان المسلم، ولا أعظم ولا أقوى ولا أكثر حضارة من المجتمع المسلم. ولينصرن الله من ينصره. المسلمين في العالم الإسلامي كلهم غير منتصرين، اسمهم العالم الثالث، يعني العالم المتخلف. ومع الأسف يقولوا مسلمين ظلموا الإسلام بنسبتهم إليه. الأصح أن يقال منافقين، لأن المنافق هو الذي ينتسب إلى الإسلام قولا ويتخلف عنه سلوكا وامتثالا وطاعة وإيمانا. الخلاصة، كتب عليكم الصيام فالله فرضه رحمة، مثل الدول الراقية. هلا في بلاد أوروبا في كثير من البلاد التعليم إلى الثانوي إجباري، في الاتحاد السوفيتي التعليم إلى البكالوريا إيش؟ إجباري. فالإجبار هذا شو يؤخذ منه؟ خدمة المتعلم أو الإضرار به أو السلب بحريته وإرادته؟ لما بيصير مرض وبائي دولة تعمل كورنتينة بتمنع من الدخول إلى البلد أو الخروج منها، شو قصدها؟ سبب حرية الناس لما الحفاظ على الصحة. كذلك الصيام وبمعناه الكامل، الصيام بمعناه الكامل، الصوم عن الطعام والشراب والنكاح، والصوم عن رذائل الأخلاق وخسيس الصفات ودنيء الأصحاب والجلساء حتى يكون دائما جليس الله في مجالس العلم، في مجالس الإيمان، في مجالس العبادة مع الذكر. فيمكن بشهر رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلح رمضان صلحت السنة كلها. إذا صلح رمضان صلحت السنة كلها، وإذا صلح يوم الجمعة صلح الأسبوع كله. إذا يوم الجمعة، يوم الجمعة المفروض تجعل هذا لله، من صلاة الفجر إلى غروب الشمس 6 أيام لدنياك، ويوم واحد لربك. شو معنى لربك؟ يعني ما راح تطبخ له طبخة أو تلبسه فروة، الله منزه. معنى لربك لتحيي قلبك به وتنعش روحك بذكره، وتجعل من عقلك وفكرك حديقة من العلوم والحكم والتربية والتهذيب. المسلم ما له فهمان لا يوم الجمعة، ولا فهمان رمضان، ولا فهمان الصيام، كيف انضربوا المدفع؟ صار الإمساك بيفهم رمضان انه لازم ياكل كثير ويلغي كثير ويكون شرس الاخلاق واحمق كثير. هذا مفهوم ايش؟ مفهوم رمضان. وهذا السبب هنا ارض هنا، فارض صار لها مزارع فانبتت الزهور والورود والثمار والزروع، وارض بلا مزارع انبتت الشوك وانبتت الشيح وربت الافاعي وربت الحشرات. وهكذا كما قال تعالى عن مثل هؤلاء: وكنتم قوما بورا. وقال عن المؤمنين الذين طابت قلوبهم وتهذبت نفوسهم: والبلد الطيب، التربة الطيبة، يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن هذا مما تلاقت عليه كل الأديان السماوية، كل الأديان هدفها الصلاة في كل الأديان، الزكاة في كل الأديان، الصوم في كل الأديان، الحج في كل الأديان، ليجتمعوا كلهم على عبادة الله، على ذكر الله، على التوجه إلى الله. بس المسلم على حج ما بيفهم الحج، يصلي ولا يفهم الصلاة، يصوم ولا يفهم الصيام، الزكاة عنده من الأنانية والشح وحب الدنيا ما يجعله ماسك اليد، ما بيعرف لا رحمة ولا شفقة ولا تعاون. كل شعوب الدنيا كلها عندها بذل. الشيوعية أخذت الأموال من كل الناس وجعلته ملك للعموم. في أوروبا وأمريكا الأغنياء بيبذلوا الأموال في سبيل الخير، في سبيل العلم، في سبيل الدين بمئات وآلاف الملايين. الطوائف والأديان غير الإسلامية كذلك هكذا يفعلون. النصارى تجدهم النصراني يقدم للكنيسة، لرجل الكنيسة، لجمعيات الخيرية، ما يجعل كل متطلبات دور العبادة ومتطلبات الدين ورجال الدين مؤمنة على الوجه الأكمل الأتم. يوم الخميس الماضي زارني أحد المطارنة في المزرعة فذكر لي عن البطرك اللي هو منسوب إليه. قال لي: هذا البطرك يعني بزورنا وبزوره. قال لي: دعا أحد أبناء طائفته من بغداد لحضور عرس ابنه، لحضور عرس ابن ذلك النصراني. فراح البترك حضر العرس ورجع. فتكريما للبترك لأنه حضر عرس إيش؟ عرس ابنه، قدم له سيارة كاديلاك موديل 79، موديل إيش؟ 79، تكريما لرجل الدين لحضور عرس إيش؟ قال لي: والآن داعي إلى أوروبا بشان صار يشكو من بعض أمراض، بده يعالجه وين؟ كمان في أوروبا وعلى حسابه هو ومن معه النفقة. فهذا كله هذا من سخاوة النفس، هذا كله من معرفة الواجب كيف يستعمل الإنسان المال. أما المسلمون مع الأسف المسلمون ما صدوا على شيء، هذا بالشكل الأكثر، ما بالشكل الاستقصائي، لا يزال في أصالها ولكنها قليلة. أما لو كل مسلم يعرف واجب الإسلام في صومه في صلاته في ماله، حتى لو ما وجبت عليك الزكاة اعمل لبدنك، افعل الخير لبدنك، بنطقك تتعلم تعلم، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تكون مظهر الخير مظهر الفضائل مظهر مكارم الأخلاق. إذا الله أعطاك المال تفعل الخير ببدنك وعملك ومالك. لكن هل يمكن وهل يتصور الحديث في الجبل تروح تشوف سيارة أو طائرة لما بده شغل وعمل وعلم وتربية وتصفية وخمسين عالم لحتى يحوله من تراب وحجر إلى طائرة تصعد فوق وتعلو فوق السحاب؟ المسلم صفي قوما بورا. لو صار طبيب، طب شو يعني طب؟ يعني تعلم صنعة مثل صنعة الخباز، مهندس تعلم صنعة مثل صنعة الحداد ليعيش بها. أما يا ترى تعلم إسلامه ليغذي عقله نفسه روحه ليجمل حياته أخلاقه فضائله روحانيته بعد أن يفارق هذا الجسد؟ صم بكم عمي مع الغرور مع الكبرياء مع الادعاء مع الترفع. وإذا زنته بميزان العلم والأخلاق يمكن ما بيطلع بسوى شيء، وملآن غرور وجهل وجهل مركب. الجهل المركب يجهل ولا يدري نفسه أنه جاهل. الطبيب عالم الطب لكن جاهل بالهندسة، المهندس عالم بالهندسة لكن جاهل بالحقوق، الحقوق جاهل بالزراعة، المزارع جاهل بالحدادة. فبدك تكون مع صنعة الدنيا وعلوم الدنيا في معك علوم الآخرة، علوم الدين، أخلاق الدين، فضائل الدين، بدك معلم، بدك مربي، بدك مرشد. فلتقصير المسلمين مع المعلم مع المرشد يكاد أن يفقدوا مصدر الإيمان ويفقدوا وصول الإيمان والإسلام تربية وتعليما وخلقا وسلوكا لإساءتهم لرجال دينهم لمشايخهم لعلمائهم لتقصيرهم لعدم القيام بحقوقهم كما يقوم بحق أي صاحب بحق إيش عليه. فيكاد نكاد نصبح ونمسي وليس لنا من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. فإن شاء الله أنتم كل واحد منكم هو الكلام يأخذ للتطبيق ما للسماع للعمل للتنفيذ، وعلموا الآخرين. عسى أن ربي عز وجل يرحم هذه الأمة، شبعنا ذل شبعنا هوان تفرقة شماتة العدو، رغم كل ما نطلق من شعارات ومن ألقاب ومن جامعة عربية ومن ومن ومن ومن, ومن. وإننا نحن هي تركيا الآن صار 60 سنة علمانية تركت الإسلام. يا ترى صارت كدولة أوروبية؟ ما صارت. صارت كدولة أمريكية؟ ما صارت. فلا صاروا في دين ولا صاروا في دنيا. الأفغان، الباكستان، أندونيسيا، البلاد العربية. ورجل الإسلام الحقيقي إذا ظهر سيحارب من الشرق والغرب، سيكون له أعداء بعدد النمل، ويستعمل المسلمون في معاداته وإيذائه من حيث لا يشعرون ولا يعلمون. لأن العقل الإسلامي يكاد أن يفقد، عنده عقل كندرجي، عنده عقل نجار، عنده عقل طبيب، لكن عنده عقل إسلام، عقل إسلامي يفهم واجبه نحو الله نحو رسول الله نحو وارث رسول الله. العلماء ورثة الأنبياء. العالم يرث عن النبي كل علم وعمل وكل حق وواجب من المسلمين له وكل حق عليه للمسلمين. واجب ان يعلمهم ان يربيهم واجبهم كما قال الله في حق رسول الله فالذين امنوا به وعزروه ونصروه وعزروه يعني عظموه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فاليهود عندهم صيام والنصارى عندهم صيام وكل الأديان وأبناء الأديان السماوية فيها إيش فيها صيام. قالوا الهدف الهدف أن تصيروا أتقياء. والتقوى في التقوى كما قلنا أداء فرائض الله ومحبوباته وترك محارم الله ومكروهاته. كل ما يكرهه الله كل ما لا يحبه الله تترك وكل ما يحبه الله من فرض ونفل تفعل. فإذا تخلقت وأديت الفرائض والنوافل في ظاهرك وباطنك في سرك وعلانيتك في خلوتك وجلوتك فالصوم يعينك على هذا. فالصوم نفس الأوربين قالوا من جملة ثمراته الكشف لصاحب كشف من جملة ثمراته قوة الفكر والذاكرة من جملة ثمراته القوة والنشاط وتجديد الحيوية. لذلك كان اللي يدخل عند الشيوخ في الخلوة كان يجوعوه ويسموا الجوع يسموه الموت الأبيض. المقصود من الموت يعني ترك الفكر لتعلقاته الدنيوية وتوحيد توجهه إلى الحضرة الإلهية. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. كان الخلق يعملوها قديش 40 ليلة. في من أكثر وأقل على حسب استعداد المريد وعلى حسب تقدير وتقييم الشيخ لطالب السلوك وطالب الطريق. قال أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر. المريض ما بيحسن يصوم أو كان على سفر ودائما السفر قد يكون فيه المشقة حتى لو بالطائرة بتقايق بدوخ السفر بصير عليه من الإحراجات في العمل في الوقت في المواعيد ما بتيسر له بيته. فالشرع سمح بقطع النظر عن المركوب إذا كان دابة أو طائرة أو مشيا أو ترفها. قد يكون مسافر ما بيحتاج الإفطار مع ذلك مسموح له. لكن الأفضل إذا كان المسافر في راحة وما في مشقة الأفضل يصوم الأفضل والأحسن والأهون. لما بده يقضي في غير رمضان يصعب عليه إيش الصوم لكن مع الجماعة يسهل عليه. أما إذا مثلا صار عليه مشقة عطش دوخة راح يصير ضرر بسبب السفر. ففي مثل هذا الموضع كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس من البر الصيام إيش في السفر إذا السفر أحدث المشقات أو أحدث الإحراج أو يمكن يحصل منه إيش من استمرار الصوم الضرر لا بالفرق. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر سافر مجرد ما تطلع مثلا من الشام تطلع من بعد الربوة يعتبر خرجت من إيش من هناك تحسن. إذا بدت تجمع بين الصلاتين أو تقصر أو إذا كنت مثلا بدك تفطر. لكن كما قلنا ما تأم ما في إحراج وما في تعب فالأفضل أن إيش أن يبقى صائما. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا كان في أول الإسلام. هل يحسن يصوم وإذا راد قال ما يصوم قال ما عليه شيء يفطر. لكن شو يطالع بدل صيام اليوم فدية عن يومه بإطعام مسكين. ثم نسخ هذا الحكم حكما وبقي تلاوة. المنسوخ تلاوة يجوز تجوز قراءته في الصلاة. وليش الله أبقاه تلاوة وكتابة؟ ليعلمنا كيف نتدرب وندرب الناس على قبول الأحكام وعلى تربية وتهذيب الأخلاق والنفوس، ما تجعلها دفعة واحدة، ابتدائي إعدادي ثانوي جامعي. الطبيب ما بيعطي الدواء دفعة واحدة، يعطيه بالتدرج. كذلك حكمة الحكيم العليم جعل أحكام الشرع أيضا بالتدرج. قل أحد الشيوخ المصلحين شاف بعض الناس من المسرفين والمقصرين في واجبهم نحو الله تارك صلاة، فالشيخ رغب في الصلاة إلى أن وصل معه، قال له أنا بجي معك بصلي لكن بس العشاء والفجر أنا ما بصلي، إذا بتسمح لي أن أصلي الظهر وعصر ومغرب من غير عشاء وفجر صلي. الشيخ حكيم قال له اصلي، صلي الظهر وعصر ومغرب. فالظاهر بعض الناقصين او اصحاب الهوى والانانية هاللي ما بيعرفوا معنى التربية صار ينتقد على الشيخ ويقول بان الشيخ سمح له بترك العشاء وايش والفجر. فاجتمع بالشيخ قال لي يا ابني انا ما سمحت له بترك العشاء والفجر، لكن انا وصلته الى الظهر والعصر والمغرب، إيه انت ساعدني اسحبه للعشاء وغيرك اسحبه للفجر. فالشاهد الداعي الى الله بده يكون حكيم، بده ما يحمل السيارة فوق طاقتها، اذا ما على حمولة واحدة خلي على حمولتين، اذا ما على مشوار خلي على ثلاث ايش مشاوير. وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وابقى الله بعض الآيات التي نسخت أحكامها أبقى تلاوتها ليعلم ويتعلم الداعي إلى الله كيف يدعو الناس إلى الله. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني يجب إخراج فدية وهي إطعام مسكين. وبعض المفسرين قالوا لا، الآية ما منسوخة محكمة، لكن لا النافية محذوفة، والتقدير وعلى الذين لا يطيقونه، لا يطيقون الصيام إيش فدية طعام مسكين، كقوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف. تفتأ يعني لا تفتأ، يعني لا تزال تذكر يوسف. فهنا محذوفة كلمة إيش لا من إيش من تفتأ. فعلى كل حال على التأويلين المعنى صار واضح لكم. قال فمن تطوع خيرا فهو خير له. التطوع بأن يطعم بدل المسكين عن يوم يطعم مسكينين، ويطعم ثلاث ايش مساكين عن يومين ايش واحد، بدل ما يعطيه مثلا خمس ليرات خلي يعطيه عشرة، ويعطيه عشرين، ويعطيه مية عن يوم واحد. ثمانية زيادة الخير مرفوضة لما مقبولة. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا في حال المرض، في حال السفر، في حال الإطاقة خيرا لكم إن كنتم تعلمون. إذا ما في ضرر ما في خطر فالأفضل إيش الصيام وعدم الإفطار. ثم قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فشهر رمضان لصفاء أوقاته واستعداد المجتمع في زمن رسول الله لتلقي وحي وهدي السماء، نزل القرآن كله في شهر رمضان، ولكن إلى سماء الدنيا، ومن سماء الدنيا نزل على رسول الله آية آية وسورة سورة وآيات آيات في ظرف 23 سنة. فإذا نزول القرآن على نوعين، النزول دفعة واحدة نزل في شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأما نزوله منجما يعني مفرقا آيات وسورة وسور، فكان في مدة النبوة وفي مدة إيش الرسالة. قال هدى للناس، أنزله الله لهداية الناس إلى ما ينفعهم، إلى ما يسعدهم، إلى ما يعزهم، إلى ما يغنيهم، إلى ما يرفعهم، حتى جعلهم أساتذة الدنيا وملوك الدنيا وأمجاد أصحاب الأمجاد الهائلة في هذه الدنيا. ولما تركوا القرآن وجهلوا علومه وفقدوا تربيته وفقدوا أساتذته، انتحلوا أسماء وألقاب ومظاهر ومذاهب، ولا يزالون إلى وراء إلى وراء. قالوا وحده هل توحدوا؟ قالوا تقدم هل ساووا الأمم المتقدمة والراقية في العلم أو الصناعة أو الإنتاج أو التكنولوجيا؟ أما لما كانوا يهتدون بهدي القرآن ما ساووا الأمم الراقية، خلفوا الأمم الراقية وراء ظهورهم، وكانوا لا يسبقهم في المجد ولا في العلم ولا في القوة ولا في العظمة ولا في الإنسانية ولا في الرقي، ما سبقهم أمة ولا قوم في مشرق ولا مغرب. والآن لو يظهر الإسلام بجماله وشبابه وجوهره وحقيقته لدخل الناس كلهم في الإسلام، المسلم المقصر والمسلم المتخلف وغير المسلم، الإنسان الأوروبي والأمريكي عم يدور على الإسلام. أنا سنة بمدة سنة التقيت باثنين من كبار أساتذة الجامعات في العالم الغربي، أخذين إجازات من جامعاتهم ليطوفوا العالم الإسلامي ويدرسوا الإسلام. في أحدهم كان ليدرس الطريقة النقشبندية فقط، فلو اجتمع وتهيأ له ما يدرس ما يكتب، يدرسها بقلبه، يكتبها في صفحات روحه ذكرا وحضورا وصحبة مع الشيخ العارف الكامل المرشد الدال على الله، يصير كتابه في قلبه، كتابه ينطق به لسانه وتنطق به أعماله وأخلاقه وحسه ووجدانه وضميره وشعوره. فأنتوا اصدقوا الله يا أمني في إسلامكم. فالإسلام ما قول ولا ادعاء ولا سماع درس فقط، تسمعني تعلم. فتحضر في الجندية مع القائد لتنفذ الأوامر، فكونوا مسلمين حقا، مسلمين صدقا، ذاكرين خاشعين، عن اللغو معرضين، للخير فاعلين، للعلم ناشرين، للحكمة عاشقين. ما أحلى، وما شرط يكون معكم شهادات، لا، أصحاب رسول الله ما كان معهم شهادات، والشيوخ الكبار ما كان حملوا شهادات، أي شهادات صار 20 سنة فلفتحوا الدنيا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون. المسك بده شهادة، شهادته روائح العطرة التي تشرح الصدور وتملأ الجو بالأريج وبالعبير وبالغازات المنعشة، الورد الجميل بده شهادة، النظر إليه هو الشهادة. فأنت تكون مسلم، شهادتك أعمالك، علمك، قلبك، ذكرك، حبك، صدقك، استقامتك، مخافتك من الله، دعوتك إلى الله، أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر، هداية الخلق إلى صراط الله، هي الشهادة الحقيقية. فالله يرزقنا الشهادة التي أعطاها الله لأنبيائه وأصفيائه والمختارين من عباده. ولا يجعل حظنا بس الدعاء، ومع الدعاء الهمة والعزيمة والإرادة والصدق والإخلاص. قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، آيات بينات موضحات كلها هدى، كلها مفرقة. لما كان المسلم أسلم يصير فرقان، كان في جهل فالإسلام يبعده عن الجهل يجعله في العلم، كان فاسق يجعله تقي، كان ضائع يهديه إلى الصراط السوي، كان هالك ينقله إلى النجاة، كان منهزم يجعله منتصر. وبينات كلها هدى وكلها فرقان، فرق بين الحق والباطل، بين الضلال والهدى. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، اللي بيشوف الهلال رمضان أو إذا رآه من يثق به أو بهالوقت إذا شهد عند القاضي، إذا ثبت يعني دخول رمضان برؤية الهلال، فهلال رمضان تثبت رؤيته بشاهد واحد احتياطا. أما هلال شوال الإفطار بيحتاج لكم شاهد؟ إلى شاهدين. وكان نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته، يعني لرؤية هلال إيش رمضان، وأفطروا لرؤيته، رؤية إيش هلال شوال. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله كرر ذلك حتى ما واحد يفهم أنه لا لازم يتحمل فوق ما يطيق، فكرر التكرار. بعض الأوقات قد يكون المريض يتضرر بالصيام، والعمل على إضرار النفس. الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا نعس أحدكم، يعني في صلاة الليل في تهجده في أوراده نأصنه، إذا نعس أحدكم فليرقد، فلعله يذهب يصلي فيسب نفسه. فبده يكون واعي، يكون حاضر. فالشاهد لا تحمل نفسك فوق طاقتها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن رحمة الله ما في الأحكام، ما في التشريع، جسمك إذا أصابه من الآلام ما يفوق الطاقة، الله بيعمل لك حالة إغماء وحالة تخدير، فبيقطع الحس بأن يتصل بالألم وبالوجع. إذا صار شيء فوق التحمل الله بيفقدك إيش إحساسك رحمة منه. كذلك في التشريع، في الأحكام الإلهية، في الأحكام الإسلامية والدينية، يسروا ولا تعسروا. إذا بدك تصلي على الواقف بدك تتضرر، لا صلي على القاعد، ما استطعت على القاعد صلي مستلقيا، ولكن رجليك إلى القبلة، بحيث إذا قعدت أو قمت يكون وجهك لوين وصدرك إلى القبلة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم إيش العسر. فقال فأكملوا رمضان وأفطروا واقبلوا رخصة الله عز وجل، ولا تحملوا أنفسكم ما لا تطيقون، وبعدين تقضوا وتكملون العدة بحسب ما أفطرتم في مرضكم أو في سفركم، ولتكبروا الله على ما هداكم، تعلموا عظمته، عظمة رحمته، حنانه، عطفه، رعايته. ما فرض الفرائض، ما أوجب الواجبات. الدولة لما بتقنن القوانين، بتحرم المحرمات، تمنع الممنوعات، شو مرادها؟ مرادها مصلحة إيش الأمة ومصلحة الشعب. فالله أجل وأعلى، ففي تشريعه، في أمره، في نهيه، في وصاياه، كله لأجل مصلحتك، لأجل سعادتك، لأجل خيرك. إذا قال لك أظافيرك كل جمعة أصهر، إذا قال لك كل جمعة تغسل وغسل ثيابك، ولا تجي على الجامع إلا بأحسن صورة وأطيب رائحة، هذا لمين؟ ك كان النبي يقول لولا أن أشق على أمتي لولا خوفي أن يصير عليهم المشقة يصير عليهم العسر لأمرتهم، يعني أمر فرضي ووجوبي بالسواك والطيب عند كل صلاة. مثل ما بده يكون متوضي لازم كمان يكون إيش؟ متعطر متطيب، خاصة في المجتمعات المزدحمة مثل صلاة الجمعة، في الدروس العامة لازم الإنسان يجي بأجمل ثيابه، يجي معطرا نظيف الفم. ولذلك النبي شم من شخص رائحته رائحة أصل أو توم فأبعده عن المسجد نصف ميل. قديش يعني؟ قريب كيلو متر طرده وأبعده عن إيش؟ عن المسجد. في ناس رائحة عرقهم، رائحة العرق وأواعيل وسخة القذرة أمتن وأشد قرف وأذى للناس من رائحة إيش؟ التوم والبصل، رائحة فمه. إذا رائحة فمك كريهة نظف فمك بالفرشاة بالمسواك، حط بفمك شيء روح النعنع ورقة نعنع غير رائحة فمك، أظافيرك كن نضاف، أواعيك نضاف، شعرك كن ما مثل شعر الغول، فثيابك أجمل الثياب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعض الأوقات تطلع من الجامع بشي روائح بعض الناس مثل روائح تركة الجبال، هذا لازم ينشال وينكب بالشباك ما من الباب، لأنه هذا قذر، هذا حيوان، هذا ما في تربية، هذا ما عرفها. النظافة من إيش؟ من الإيمان. لا عرفهم كلام الله، خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا عرفهم على كلام رسول الله. كان النبي يقول البسوا يوم الجمعة من ثيابكم البياض، وكان يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر، وبده يتعطر ويتنظف شعره وثيابه، يا أجمل ثيابه بلبسها يوم الجمعة أو الثياب البيضاء. البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم. البياض ما في أجمل منه، وبياض وجدي شعر نظيف متغسل بدنه ومغسل ثيابه ومتعطر، بشوف ريحة الجامع أطيب من ريحة الياسمين والفل والورد الجوري، بينما يكون واحد ريحته ريحة حيوان قذر أو ريحة فطيسة أو ريحة منتنة يؤذي من على يمينه ومن على شماله، أو يؤذي ضعيف الإيمان. يجي واحد يشوف روائح الجامع روائح كريهة قذرة، هذا عم يكون عم يسيء للإسلام وللمسلمين وللدين وللمسجد. سمعتوا؟ شي مرة إذا بطلع مشي واحد ريحته ما بتنفع، يمكن أمام الناس إنه إذا طالعوا هالقذير هذا هالعفايشي، هذا اللي ما عم يفهم لا بالكلام ولا بالقرآن ولا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لما بشوفوا فوائد الصوم وفوائد الإسلام وثمرات الإيمان وثمرات التقوى، إعاد اشعروا بوجوب الشكر. بدل ذلهم بعز وفقرهم بغنى ونكيرتهم بمعرفة وفرقتهم بوحدة وعداواتهم بمحبة واتحاد. ما كانوا شيئا مذكورا فكانوا كل الدنيا. فهذا الإسلام، هذا الدين. لكن يا ابني بقلاوة بصير من البقلاوات، لو جبناكم الكرستة البقلاوة من ايش؟ سمين وسكر وسمن وقلوبات، بعسن تعمل بقلاوة. الكندرة بسمير وخيطان وجلود، تعمل تحسن تعمل كندرة. الجامع ده شو الجامع؟ شمينتو وحديد ورمل ومي، تحسن تعمل جامع او بيت؟ بدك معلم، بدك مهندس، بدك متفنن، بدك مختص. مخمن ان الاسلام هيك حكي؟ صنع 100 طبيب اهون من صنع انسان مسلم حقيقي. مسلم العلم، مسلم العمل، مسلم القلب، مسلم الضمير، مسلم الأدب، مسلم الكمال، مسلم الحكمة، مسلم التعليم، مسلم الإرشاد، مسلم هداية الخلق. هي كلها من صفات إيش؟ الإنسان المسلم. ثم قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا حاجة لهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. إيه الله يعطيكم العافية كل اللي اشتغلوا بالحب، من مهندسين ومن عمال ومن مساعدين، فالله يتقبل صفيان علينا عاد المأزنتين إن شاء الله، كمان الله بيعيننا، وبعد خلاص المأزنتين عاد الله يوفقنا لنقوم بواجبنا الإسلامي اللي هو واجب وطني وقومي وعلمي وتربوي. وليعد يعادوا الإسلام، هؤلاء يجهلون الإسلام. هل يعد يعادوا الشيوخ؟ يجهلون الشيوخ. هل يعد يعادوا الدين؟ يجهلون الدين. ومع الأسف لما تكون الأمة جاهلة أو الكثير منها جاهل أو فئة منها كثيرة بتكون جاهلة، هذا خراب الأمة وضياع الأمة. فالله يرحم هذه الأمة، يرفع عنها الجهل، ويجعل فيها العلم والحكمة والمعرفة. في واحد الظاهر درويش سائل سؤال، هاي من السؤالات اللي ما لها طعمة. الله يعين الشيخ، شو بده يتحمل؟ هل ما بيفهموا؟ وهل درويش قال بريد من حضرتك تبين لي شو حكم الإسلام في القيام الناس الموجودين في المسجد للعالم إذا دخل، وجايب دليل كمان أنه الله أكبر وأن المساجد لله. يعني كمان صاير عالم وعم يستدل إيه؟ قال والمساجد هي لذكر الله وللصلاة هي للقيام. إيه إذا لكان لازم إذا عطيش بالجامع لازم ما يشرب، ما هيك؟ وإذا بده يحكي مع واحد كمان ما يحكي. وإذا كان لما النبي كان يعتكف في رمضان وصار الإفطار والسحور لازم ما يأكل ولا إيش يشرب. هذا السائل نيته طيبة بس عقله صغير، شو هو؟ فالله يعين الشيخ، شو بده يحمل؟ عقول صغيرة ونظر قاصر وعدم فهم الواجب. إذا كان يا قليل العقل، إذا كنت الراقصة عم يبوسوا كندرتها، الفاسقة عم يحطوها على راسهم، البترك لدعوة إلى عرس يقدموا له سيارة كذلك، عم تستكبر على الشيخ يا قليل الوجدان، الناس يقوموا له. هذا ما قليل وجدان، قليل عقل، هذا قليل فهم. هذا كيف لكان لو شاف الشيخ جابوا له سيارة كذلك؟ يمكن عاد تقرأ الكعبة. لكان الله عز وجل سلط اليهود على المسلمين لعدم استحقاق. هذا فهم، هذا عم يجي على الجامع وهيك. هذا شو الأزمة؟ هذا لازم ينكب وين؟ على مزبلة. لا فهمان الشيخ ولا فهم، جاي بدي أعلم الشيخ وبدي أجيب الآيات. هذا هي مصيبتنا. الله يعين الشيخ على شو حامل. والله يا أبني الله يعيننا، المستعان بالله. بدل ما يجي لعند الشيخ: يا شيخ شو بتأمر؟ من غير ما يقول له شو بتأمر. كل شيء الشيخ اللي محتاج له، كل واحد لازم يقدم روحه وحياته. هذا عم يبخل بقيام الناس، وكمان بده يجيب دليل. ايش دليل؟ من القرآن كمان. هو نيته طيبة لكن بس عقله صغير. يا الله، اما النية ايش؟ ما بيكفي النية الطيبة. مع النية الطيبة بده يكون العمل طيب. بدل ما يجيب له شي صدر بقلاوة، شي كيس سكر، شي خاروف، شي تركة سمنة، ويفني روحه ويقول أنا مقصر، عم يستكتر على الشيخ. إيش؟ إذا فزوا للشيخ، لما ما فزوا شو بيستفيد الشيخ؟ فهذا كيف لو رأى الشيخ الأشياء اللي فيها فائدة؟ يمكن عقله إيش؟ فالله يعين المشايخ يا أبي، الله يعينهم، ونتحمل الغلظة والأعداء والحاسدين والجهلاء والحمقى، وإن شاء الله كلنا نؤجر ونثاب ونثاب عليه. ايوه شيخ بشير في الطيان شان ايش شان بيت ال... ايه في بيت الاسانسور مين في عندنا طيان ايه؟ الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير